قد يكون في بعض المؤمنين شيء من الجاهلين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فعند ذلك ندم أبو ذر رضي الله عنه ندامة شديدة وتاب إلى الله وطلب من أخيه عمار، طلب من أخيه أن يسامحه، وقال ضع رجلك على خدي، يعني من التواضع له وإكرامه وإجلاله. إن تمر فيك جاهلية، قد يكون في بعض المؤمنين قد يكون في شيء من الجاهلية، لكن شيء ضئيل ما هو شيء كثير. وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص تعظم، ولكنه لا يخرج بها من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشرك بالله عز وجل ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قد يكون فيه شيء من الجاهلية محرم لكن لا يخرجه، فليس كل من فيه جاهلية يكون كافرا. قد يكون من أفاضل المسلمين كأبي ذر رضي الله عنه فيما قال ما قال. فالحاصل أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية هذا باطل، لا يصدر هذا من عالم محقق، إنما يصدر من بعض الجهال الذين يعذرون بجهلهم، لكن يجب أننا نعرف هذا الشيء. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، يعني تبقى. أدل هذا على ذم كل ما ينسب إلى الجاهلية، على أنه محرم، كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو محرم يجب تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب الذم التحذير منه. قال الله تعالى لنساء نبيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه محرم ومذموم، يجب التخلي عنه والابتعاد عنه. هذه مسألة. والمسألة الثانية فيه أيضا أنه قد يبقى شيء من الجاهلية في المسلمين، فيجب عليهم الحذر منه والتحذير منه والتوبة إلى الله ممن وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. لا يتركونهم، الفخر بالأحساب، المراد بالحسب شرف الإنسان، حسب شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، يفخر بحسبه وأنه ولد فلان وأن جده فلان وأنه من قبيلة فلان، اكرام الشجعان اللي فيه وفيه. لا، هذا ما يجي، هذا اللي يفخر بحسبه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله هو بالتقوى لا بالحسد، فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بحسد وأنه من القبيلة الفلانية وأن أبوه كذا وأبوه العالم الفلاني أو الشجاع أو الأمير الفلاني أو العالم الفلاني. لا، كل إنسان مقدر بعمله هو. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كان لا يجب للإنسان أن يفخر بعمله هو، فكيف يفخر بعمل أبيه وجده؟ ما يجب أن يفخر بعمله، ما يقول أنا تعلمت وأنا صرت عالم وأنا فقيه وأنا نحوي وأنا لغوي وأنا مهندس وأنا طيار وأنا مترفع على الناس، يتواضع حتى ولو كان عالما ولو كان شريفا ولو كان نسيبا ولو كان غنيا ولو كان وزيرا ولو كان أميرا ولو كان ما كان، لأنه بشر وليس له عند الله، ليس له عند الله اعتبار إلا بشيء واحد هو التقوى، هذا هو الميزان عند الله عز وجل التقوى. لعمرك ما استعادة الجمع مال، ولكن التقي هو السعيد، التقي هو السعيد. وليس على عبد تقي فضاضة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، ليس على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، يعني ولو كان حجام أو حايد ما دام أنه تقي فهو كريم عند الله سبحانه وتعالى. أما إن كان عاصيا فهو وإن كان كبيرا في نفسه وعند الناس إلا أنه خطير عند الله عز وجل. هذا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، تنقص أنساب الناس، تنقص أنساب الناس. فلان ولد فلانه أو ولد فلان البخيل اللي فيه، أو فلان ما هو ولد فلان، ما جاء عليه، ما جاء على أبوه ولا هو بالدله، وهو بالدله صار مثله، هذا من الطاعن في الأنساب. لا يجوز هذا إلا في مقام البيان الشرعي، إذا كان الإنسان عنده علم من مولود يعرف اشتبه هذا المولود، اشتبه هذا المولود عند الشهادة يعرف من هو دلله، هي يؤدي الشهادة، هذا من باب بيان الحق، ما هو من باب الطعن، ما هو من باب الطعن، من باب بيان الحق. يشتبه إنسان وطلبت البينة عند واحد شهادة يعرف منه أبوه هو البين، وليس هذا من الطعن في الأنساب، لأن هذا من بيان الحق. أما يتنقص الناس بأنسابهم هذا ما يجوز، لأن كلهم لآدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم، وهذا موجود الآن في الناس. يقول الإنسان يفتخر بمقامه ومكانته، هذا فخر بالحسد، وكونه يطعن في أنساب الناس هذا أيضا موجود، لأنه إذا طعن في أنساب الناس معناه أنه يعظم نفسه، هذا هو أول منه تنقص الناس، وثانيا يعظم نفسه. كل الأمرين مذموم، لا أنه يعظم نفسه ولا أنه يتنقص الآخر، هذا لا يجوز. والاستسقاء بالأنواء، هذا محل الشاهد من الحديث. الاستسقاء استفعال أصل طلب السقيا، الاستسقاء في الأصل طلب السقيا. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. استسقى يعني طلب، طلب السقيا. صلاة الاستسقاء في الإسلام معروفة، يخرجون ويصلون ويدعون الله أن يسقيهم الغيث، يطلبون منه الغيث، فهم يطلبون منه السقيا لهم ولزروعهم ولمواشيهم، يطلبون منه السقيا، هذا في الأصل. أما الاستسقاء بالنجوم هنا، هم ما يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن معناه أنهم ينسبون المطر إلى النجوم، معنى الاستسقاء بالنجوم نسبة المطر إليها، نسبته إلى النجم الطالع الفجر أو الغارب الفجر، يعني إلى الرقيب أو الغائب، أو الغائب، فنسبتهم المطر إلى النجوم في طلوعها أو في غروبها وقت الفجر، هذا هو الاستسقاء. وليس معناه أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم. فإذا نسبوا المطر إلى النجوم فهذا هو الاستسقاء بالنجوم الذي هو من أمور الجاهلين. وكما فصل العلماء، إن كان من كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثرت فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله وإن النجوم إنما هي أسباب أو أضافه إليها من باب التساهل في التعبير فهذا يعتبر شركا وكفرا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه محرم شديد التحريم لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء: أما لو قال سقينا في نوء كذا، يعني في وقت إسرية، سقينا في نوء إسرية، سقينا في نوء الجوزة مثلا، في شاب في، فلا بأس بذلك، لأن هذا ما هو نسبة المطر إلى النجم، وإنما يقول سقينا في هذا الوقت، سقينا في نوء كذا يعني في وقت كذا، مثل ما تقول سلنا في ربيع أو في محرم، سلنا في رجب، لا صالح، يعني تبين وقت نزول المطر، الوقت اللي نزل عليكم المطر، تقول سقينا في وقت كذا وكذا، فإذا جاء به. والاستسقاء بالأنواء والنياحة، النياحة رفع الصوت على الميت، رفع الصوت على الميت من باب الجزع والتسخط، وإذا صحبه شق للثوب أو لطم للخد أو تعداد لمحاسن الميت أو نياحة وندب وجزع فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعداد محاسنه أو مع لطم الخدود وشق الجيوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلين. والواجب عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب للجزع والتسخط. فالنائحة والنياحة هذا دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فدليل على عدم الصبر والاحتساب، وهو من أمور الجاهلية. يكفي أنه من أمور الجاهلية، ما دام أنه من أمور الجاهلية فهو محرم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم، يعني تابع لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب يعني ترجع عن النياحة وتندم على ما حصل منها وتعزم على ألا تعود إلى النياحة في مستقبلها، هذه شروط التوبة. التوبة لغة الرجوع، وشرعا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حصل، والعزم ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة، إذا اختل شرط منها فهي توبة غير صحيحة. ودل هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة، ولو كانت شركا وكفرا بالله عز وجل. التوبة تجب ما قبلها من النياحة وغيرها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قبل موتها دليل على أنه عند الموت لا تقبل التوبة. إذا بلغت الروح الحلقوم، بلغت الغرغرة، فحينئذ لا تقبل التوبة، وإنما تقبل التوبة قبل الموت، قبل موته. وأما وقت الموت كل يتوب، وقت الموت كل يتوب، ما في أحد وقت الموت ما يتوب، لكن ما تقبل التوبة، فات وقت التوبة، وقت التوبة فات. إنما كان في دار التكليف وهي الدنيا. أما إذا عالج الإنسان سكرات الموت انتهى وقت التكليف، انتهت الدنيا. وأيضا هو رأى ما كان يكذب به، كان يوم هو حي في الدنيا يكذب، يقول هذه خرافات وهذه أباطيل وهذه سخافات، لا فيه بعث ولا فيه جزاء ولا احنا أحرار. لكن إذا جاء الموت وعاين ملائكة الموت شاف منازله من النار، حينئذ عرف. ولكن فات وقت التوبة، لأنه أبصر ما كان يكذب به من قبل. والحاصل من يفسد التكليف انتهى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قبل موته، دل على أن التوبة إنما تقبل قبل الموت، وعلى أن التوبة تمحو الذنب ولو كان عظيما. قالوا والذنوب تغفر به أو تكفر، يعني مكفرات الذنوب كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، منها التوبة إلى الله عز وجل، ومنها عفو الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد لا يتوب الإنسان، ولكن الله يغفر له ويعفو عنه يوم القيامة، يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء. ومنها نزول المصائب بالإنسان، الإنسان تنزل فيه مصائب في الدنيا يكفر الله بها خطاياه، لأن هذه المصائب هذه مكفرات للمؤمن. وكذلك من المكفرات الحسنات، قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالأعمال الصالحة تكفر الخطايا. وكذلك من المكفرات دعاء الصالحين له، وقد يتقبل الله دعاء الصالحين لهذا العاصي فيتوب الله عليه ويقبل شفاعتهم فيه. ولذلك تجب الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له بالمغفرة، يقبل الله عز وجل دعاء المصلين على الجنازة إذا كان هذا الميت مسلما، قد يقبل الله دعواتهم ويعفو عنه ولو كان عاصيا ولو كان مذنبا. الصلاة على الميت شفاعة له عند الله عز وجل ودعاء له بالمغفرة. وهذا من محاسن الإسلام، الصلاة على الميت من محاسن الإسلام، أنهم يصلون على أخيهم ويدعون له ويترحمون عليه ويستغفرون له. ما يموت ميت إلا والمسلمون يصلون عليه لله الحمد، هذا من نعم الله. إلا الشهداء الذين لا يصلى عليهم لأنهم شهداء، لأنهم أرفع منا من هذا. الشهداء لهم مكانة عند الله عز وجل. وكذلك من المكفرات عذاب القبر بالنسبة للمسلم، قد يعذبه الله في قبره يكون هذا مكفرا لذنوبه إذا بعث يوم القيامة. ذكر شيخ الإسلام مكفرات كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث توبة إلى الله عز وجل. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها، تقام من قبرها، تبعث يوم القيامة في منظر بشع، تقام يوم القيامة وعليها سربال. السربال هو الثوب، السربال هو الدرع الذي يلبس في الحرب، قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. تقيكم الحر قال العلماء فيه تقدير والبرد، تقيكم الحر وفيه تقدير والبرد. وقال شيخ الإسلام: لا حاجة إلى هذا التقدير، لأنه في أول السورة يقول لكم فيها دفء ومنافع، فذكر الدفء في أول السورة، الدفء من البرد يعني، فلذلك لم يذكره هنا سرابيل تقيكم الحر، لأنه ذكره في أول السورة. هذا السربال، السربال هو الدرع والثوب، هو يسمى السربال. وقالوا يوم القيامة وعليها سربال من قطران. القطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، وذلك لشدة حره والعياذ بالله، وشدة ونتن رائحته، يعني كريه الرائحة وشديد الحرارة، هذا ثوب النائحة والعياذ بالله. القطران هو النحاس المذاب. قال تعالى: وأسلنا له، يعني داود عليه السلام، أسلنا له عين القطر، سليمان، سليمان عليه السلام قال: وأسلنا له عين القطر، يعني هو النحاس، النحاس الصلب جعله الله لسليمان يسير مثل الماء، معجزة له عليه الصلاة والسلام. صلى له عين القطر من النحاس. قال ذي القرنين: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا ملابا، نحاسا ملابا. فالقطر والقطران هو النحاس الملاب. قال تعالى في الكفار: سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار، عياذ بالله، ثيابهم من نحاس، عياذ بالله. ولأن النحاس شديد الاشتعال أيضا، شديد الحرارة، ودرع من جرب، الدرع كذلك هو الثوب أو الجلال اللي فوق الثوب، الجلال اللي يكون فوق الثوب، درع من جرب. والجرب مرض جلدي، مرض جلدي يكون في الإبل ويكون في الإنسان أيضا، مرض جلدي مؤذي مؤلم، يكون ذلك أشد في تعذيبها والعياذ بالله. أدل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عموما، ثانيا فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية بل يبقى منها شيء في بعض المسلمين، ثالثا وهي مسألة مهمة جدا أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كفرة، لا يقتضي ذلك كفرة، لكن يكون هذا ذنبا مذموما يجب التخلي عنه والتوبة منه، لكنه لا يقتضي كفرة، لأنه قال من أمتي وقال لي أبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ كجاهلية، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فإن كان في شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي هذا الكفر إلا إذا بلغ مبلغ المكفرات كالشرك بالله عز وجل، أو بلغ نواقض الإسلام المعروفة، فهذا يكفر به. ثالثا أو رابعا فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة الأربع المذكورة: الطاعن، الفخر بالأحساب، والطاعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وأن هذه الأمور من الكبائر، أن هذه الأمور من كبائر الذنوب. وفيه دليل مسألة الخامسة، فيه دليل على أن التوبة تمحو ما قبلها. سادسا فيه أن التوبة محددة بما قبل الموت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سواء كانت مستأجرة أو كانت غير مستأجرة، أي نعم حديث عام. لكن مستأجرة ما يستأجر في الدنيا، تبي دراهم ما يستأجر. إيه، القول الأول هو المقصود، والقول الثاني أن المراد مواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما بحسب الوقائع، ولكن هذا مرجوح، الراجح هو القول الأول. نعم. ها؟ إيه شفاعة في الدنيا، شفاعة لا في شك، لا شك في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فضيلة الشيخ، عندما يقول شخص عندما يأخذ النجم الفلاني فإن ذلك الوقت يبدأ بزراعة نوع الفلاني من الأشجار، ومثل قولهم عند خروج هذا النجم لا يصلح النوم في العراء، وذلك لتقلب الأجواء في هذه الفترة، علما أن اعتقاد هذا الشخص في النجوم أنها عبارة عن توقيت فقط ولا دخل لها بالظروف المناخية، فما حكم ذلك؟ يظهر أن السائل ما حضر الدرس السابق، لقلنا أن هذا من علم التفسير. علم التفسير مباح، يعني دراسة أحوال الفلك ودراسة حساب المنازل القمر من أجل معرفة المواقيت، مواقيت الصلاة ومواقيت البذور ومواقيت الأعمال المناسبة، أن هذا لا بأس به، لأن هذا من علم التفسير لا من علم التأثير. المحرم هو علم التأثير، هو الاعتقاد فيها أنها تخلق أو ترزق أو أنها تسبب الحوادث في الأرض، هذا هو الممنوع، علم التأثير. أما علم التفسير فالصحيح أنه مباح، وإن كان خالف فيه بعض الأئمة كما سبق لكم، مثل قتادة، مثل ابن مسعود، ولكن الصحيح أنه جائز إن شاء الله، هو الذي عليه الأكثر، لأنه لا ضرر فيه بل فيه منفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، عرفتم حفظكم الله النوء في البداية أنه النجم، ثم عرفتموه أنه منازل القمر، نرجو توضيح ذلك حيث أن الأمر أشكل علينا. هو منازل القمر هي النجوم، نجوم ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، يعني هذه النجوم علامة على منازل القمر، علامة، ما هو معناه أن القمر ينزل على النجم أو خلق النجم، لا، ولكن معناه أنه يسير في خطه، نعم، ويكون محاذيا له، والله أعلم. ليس معناه أنه يخالطه وأن يقترن به، فقد يقترن بها ويقرب منه بعض الأحيان، يسمونه جران، جران تاسع، جران مدري كيف، قد يقرب منه. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما حكم بعض الألفاظ التي توجد في كتب الجغرافيا مثل قوله تسقط الأمطار الشتوية بسبب الرياح الشمالية، وكذا تسقط الأمطار بسبب وجود المنخفض الجوي؟ نفس الشيء، إذا كان يعتقد هذا لا يجوز، على كل حال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولكن إن كان يعتقد أن المنخفض الجوي أو أن الرياح هي التي توجد المطر فهذا كفر أكبر يخرج من المنزل. وإن كان يعتقد أنها أسباب وأن المطر من الله فهذا أيضا كفر أصغر، لأنه نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، نسبها إلى الرياح أو إلى النجوم، ولا يجوز نسبة الخلق أو النعم إلى غير الله حتى ولو كان ما قصده الإنسان، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجنبا للألفاظ القبيحة وسدا للذرائع، تأديبا للإنسان المؤمن أنه لا يتلفظ إلا بالألفاظ الشرعية. أجري في بعض الصحف وبعض الإعلاميين أو الصحفيين هذا أمر يجب تعديله، يجب التنبه له. نعم. ما أعلم أن يحدث في اختبار مثلا، ها؟ يعدل، يقول مثلا في كذا، في وقت كذا يحصل المطر، في وقت كذا، في وقت الصيف ها؟ بالنسبة للبلد الفلاني، في وقت الشتاء بالنسبة للبلد الفلاني. تعليل علة، تعليل علة على اسمه، يعلم يقول بقدر الله، العلة أن هذا قضاء الله وقدره، هذا هو التعليل الصحيح. نعم. نعم. ها؟ يعلمهم، لا يعلم اللي صحون، يعلمهم العقيدة. يعلم اللي سائل، نفس السائل يعلمه انه اخطأ، طيب يعقب عليه ويبين، ما يخالف، فرض انه رسب ما يخالف، اذا بين فهو مأجور ان شاء الله، والمرة الثانية ما يخطأ، مع اني اعتقد انه اذا صلحت النية انه ما يخطأ ابدا. نعم. ينبه له ها؟ واجب مدرس التنبيه كذلك، واجب هذا المدرس من الموحدين ومن علماء التوحيد، يجب انه يبين هذا ويقول لهم هذا خطأ وهذا صواب، والواجب أن يقال كذا وكذا، ويخليهم يكتبون في الهامش. طيب يعني يخلي الناس بس يضيعون ويقول هذه مقررات؟ لا، يبين الصواب. نعم. العدل الخطأ. نعم. يقول مع أن يعتقد إن شاء الله أن المقررات خصوصا في هذه البلاد أنها تحت إشراف علماء وتحت إشراف طلبة علم وأنها تمحص ولا يبقى، إن بقي فيها شيء يسير يجب تعديله، لكن الغالب أنه لا يبقى فيها شيء، تحت موجهين يعني من طلبة العلم اللي يسمون، كانوا في الزمان السابق يسمون المفتشين، الحين يسمون الموجهين، من طلبة العلم يعرفون هذا ولله الحمد، والمؤلف في الغالب أنه من طلبة العلم. فبالنسبة لمقررات بلادنا الحمد لله، يعني إن كان فيها خطأ فهو يسير. نعم. هذا هو لفظ القرآن، هذا هو لفظ القرآن، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فينشقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الله قادر على كل شيء، المهم ان السحاب ومطر والله ينزه من اي شيء، ينزه من العناصر اللي في الكون، ينزه من البحار، ينزه من اي شيء يريده سبحانه وتعالى، المهم أن تعتقد أنه من الله وأن الله هو الذي خلقه وهو الذي ساقه وهو الذي قدره وهو الذي أنزله. أما أنه ينعقد من كذا أو يتكون من كذا هذا حسب الأدلة، حسب الأدلة، والله جل وعلا خلق هذا الكون وجعل فيها أشياء سخرها سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع شجرة النسب الخاصة ببعض الأسر ومن ثم وضعها في المجالس؟ هل هذا من الفخ بالأحساب؟ لا، هذا من باب البيان، هذا من باب البيان، لا في مانع أنه يزين شجرة نسب للأسرة الفلانية من أجل تواصل الأرحام والتعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو المقصود. فعمل الشجرة من أجل لا من باب الفخر، وإنما هو من باب بيان النسب، لا بأس بذلك. في كتب مؤلفة الآن في الأنساب، في كتب مؤلفة مؤلفها العلماء في الأنساب، ما هم من باب الفخر، إنما هم من باب البيان فقط. فلان من القبيلة الفلانية وآل فلان من القبيلة، هذا ما فيه، هذا ما هو فخر، هذا من باب البيان فقط، يلا يختلط الناس يجهلون أنسابهم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه: تعلموا الأنساب، أو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ولا تكونوا كأنباط العراق إذا قيل له من أي قبيلة قال من قرية كذا، يعني ينتسب للقرية بس. نعم. فضيلة الشيخ، هل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب من الفخر بالأحساب، أو أنه حالة خاصة؟ لا، ما هم الفخر بالأحساب، ما قاله صلى الله عليه وسلم افتخارا، وإنما قاله من أجل التشجيع على الجهاد، من أجل التشجيع على الجهاد، ومن أجل أن يسمعه الناس فيأتون إليه، يسمعه الصحابة فيأتون إليه، ولا النبي لا كذب ولا ابن عبد المطلب، هذا لمصلحة. لما حصل على المسلمين ما حصل في غزوة حنين من الهزيمة في أول المعركة، عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة ليشجع المسلمين ويجمعهم، هذا المصلحة فيه راجحة، أو المصلحة فيه خالصة، المصلحة فيه خالصة لأجل الجهاد، لأجل جمع المسلمين، يعرف بنفسه صلى الله عليه وسلم وأنه ما قتل وأنه موجود. لا. يقول فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وصفه تعالى بالجاهلية الأولى، هل يعني ذلك أن هناك جاهلية ثانية؟ الجاهلية الأولى يعني ما قبل الإسلام، هذا الجاهلية الأولى يعني ما قبل الإسلام، سمها أولى لأنها قبل الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في كشف الشبهات وغيرها من رسائله كما في المجلد الأول من الدرر السنية، أن هذه الجاهلية المعاصرة أشد جاهلية، أشد لا ذكر هذا، ذكر أن الشرك، ذكر أن الشرك في هذا الزمان أشد من شرك الأولين، هذا اللي ذكر الشرك، إذن شرك أهل زماننا أشد من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما أهل زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا اللي ذكره الشيخ، ما قال الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الجغرافيون يقولون إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها، فما مدى صحة هذا القول؟ هذه لا جلوها، هم منهم أصلا، هم منهم الجغرافيون نكرة، لكن اللي قرره الله وقرره علماء المسلمين وقرره الوحي المنزل من السماء العكس، أن الأرض ثابتة وأن الشمس هي التي تدور عليها وتجري حولها بإذن الله سبحانه وتعالى. ما قال الأرض، ما ذكر منها الأرض، الشمس والقمر كل في فلك يسبحون. نعم. والذي خلق، نعم، هو الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، قال الليل والنهار والشمس والقمر، ما قال الأرض، ما ذكر الأرض، من هو اللي يقول الأرض؟ ما ذكر الأرض معه. اللي يقول أن الأرض كوكب هذا خطأ، التعبير بأن الأرض كوكب هذا خطأ، الأرض ما هي كوكب، الأرض أرض والسماء سماء والكواكب كواكب، قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفرق بين السماء وبين الكواكب، وفرق بين الأرض وبين الكواكب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هناك فرقة من النصارى في بلادنا تقول إن عيسى عليه السلام هو الذي ينزل المطر، مع أنهم يؤمنون بوجود الله، فماذا يكون ربنا عليهم؟ نحن ما عند النصارى من الكفر إلا هذه، النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم،

سميت صلاة الصبح لأنها تجب عند طلوع الفجر كما قال تعالى وقرآن الفجر، يعني صلاة الصبح. بالحديبية اسم مكان خارج على حدود الحرم من جهة الغرب، اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب قريبا من التنعيم، يقال له الآن الشليسي، وهو عند مدخل الحرم، عند مدخل الحرم للقادم من جدة. يقال الحديبية بالتخفيف ويقال الحديبية، والمشهور الأول الحديبية بالتخفيف. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه، لأن هذا من السنة أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أقبل على الناس بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة، إذا صار للموعظة مناسبة من تنبيه على خطأ وقع أو بيان لواجب أو موعظة عامة حث على تقوى الله، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس أحيانا بعد الصلاة، فلم يكن يداوم على ذلك وإنما كان يفعل هذا أحيانا خشية الملل، كان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا حصل شيء يحتاج إلى التنبيه مثل هذه القضية. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، فالمعلم يسأل أولا، يسأل الطالب من أجل أن ينتبه للجواب. أتدرون ماذا قال ربكم؟ لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سئل أولا ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، خلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداء فإنه قد لا ينتبه له تماما. تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخرص، وإنما يكل العلم إلى عالمه فيقول الله ورسوله أعلم، ففيه مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان لا يعرف الحكم ولا يعرف الجواب، وأنه لا ينبغي له أن يقول ويتخرص وهو لا يدري. قال أصبح الآن تطلعوا إلى الجواب، فأجابه صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أي الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس والطهارة، التقديس هو التطهير، سمي بذلك تشريفا له لأنه من كلام الله، حديث القدسي من كلام الله، أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله، قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما الحديث غير القدسي فمعناه من الله، وحي من الله، واللفظ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث أنه يتعدد بتلاوته مثل القرآن، ومن حيث أنه لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، ومن حيث أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، لا، ومن حيث أنه لا يروى بالمعنى، القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى. أما الحديث القدسي فحكمه حكم بقية الأحاديث، هذا الخلاف بين العلماء هل تروى بالمعنى أو لا. الحاصل أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات قوله قال أي الله، إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله، ليس مثل كلام المخلوقين، كيفيته وكنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه ثابت لله من صفات الأفعال، كلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء. في رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينقون كلام الله سبحانه وتعالى، قال أصبح من عبادي، يعني بسبب نزول المطر، قوله على إثر السماء إن كانت من الليل، على إثر السماء، إثر بكسر الهمزة سكون الفاء، يعني بعد نزول المطر، على إثر يعني على أثر، أي بعد ما حصل هذا الشيء مباشرة. والسماء هنا يراد بها المطر، سمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء، يعني السحاب، كما قال سبحانه أنزل من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، سمي السحاب سماء لعلوه، لأن السماء عبارة عما علا وارتفع. السماء على قسمين، السماء المبنية وهي الطباق السبع، سبع السماوات، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه السماء المبنية طباق. والإطلاق الثاني على كل ما علا وارتفع كالسحاب وكالجو، يقال له سماء، يقال سماء البلدة وسماء المملكة، يعني جوها وما ارتفع عليها. فالسماء له إطلاقان، إطلاق بمعنى السماء المبنية، وإطلاق بمعنى ما ارتفع في الجو كالسحاب، لأن المطر ينزل من السحاب، كما قال الله سبحانه وتعالى السحاب المثقل بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. والله جل وعلا يرسل السحاب تحمل المطر، تحمل المطر، ويأمرها الله أن تمطر في أي مكان شاءه الله سبحانه وتعالى، قد تمر من فوق البلد ولا تمطر أبدا وهي مملوءة بالماء، لأن الله أمرها أن تنشر هذا الماء بمكان آخر، فبلد يغرق وبلد تمر عليه ولا ينزل عليه شيء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، هذا أكثر الناس إلا كفورا. فهذا من عجائب قدرة الله، هذا السحاب الرقيق الشفاف يحمل هذه البحور الغزيرة التي إذا نزلت ملأت الأودية وجرفت الأرض وهدمت المنازل وأغرقت إذا شاء الله، يحمل هذا السحاب الرقيق الشفاف، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. عليه لسماء كانت من الليل، يعني نزلت في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها، دل على أن حصول النعم امتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده، فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنا، ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرا. منهم من يشكر عند نزول النعم، ومنهم قال: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. ونزول المطر نعمة مثل سائر النعم، يمتحن الله بها العباد ليظهر الشاكر من الكافر. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله ورحمته، وهذان صفتان من صفات الله، التفضل والرحمة صفتان من صفات الله، الله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم سبحانه وتعالى، فنزول المطر أثر من آثار رحمة الله. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي، لأنه نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، كافر بالكوكب لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور الكواكب أو غروبها وهو ما يسمى بالنوء، يعني نفى نزول المطر عن النوء وأثبته لله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. الكافر بالعكس ينسب نزول المطر إلى النوء وينفيه عن الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر أو غاب في المغرب وقت الفجر، كانت الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكوكب ولا ينسبونه لله سبحانه وتعالى، هذا كفر. لماذا؟ لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية، وكل مشرك كافر، كل مشرك هو كافر، فليس كل كافر مشرك، قد يكون الكافر ملحدا معطلا لا يؤمن برب، وقد يكون مشركا يؤمن برب لكن يعبد معه غيره ويشرك معه غيره، فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لأن الكافر قد يكون معطلا ملحدا لا يؤمن برب. كذلك كافر بي لأنه نسب نزول المطر إلى غير الله، فهذا فيه دليل على أن على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليها، وأن نزول المطر بتأثيرها، لأن نزول المطر إنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله متى شاء وأين شاء ويمنعه متى شاء وأين شاء، يصرفه سبحانه وتعالى، تطلع الأنواء ولا يحصل مطر، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فقد ويحصل المطر في غير طلوع الأنواء، يحصل المطر في أي وقت شاءه الله، هذا شيء مشاهد، المطر ينزل في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم، هذا دليل على كذب هؤلاء. وقد تطلع النجوم ولا يحصل الأمطار أبدا، يحصل جدا، هذا دليل على أن نزول المطر مربوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه نعمة من نعمه على عباده فضلوا بها سبحانه وتعالى. فيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر، مطرنا لفضل الله وبرحمته، وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها، كل ما حصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله وأن يشكر الله عليها، ولا ينسبها إلى غير الله، لا إلى حوله وقوته ولا إلى أحد من خلقه، وإنما ينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، خصوصا إذا حصل مناسبة لها، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر، وفيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا. وفيه أن نسبة، وهو الشاهد من الحديث للباب، أن نسبة المطر إلى الأنواء أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن نسبة الأمطار والنعم إلى الله إيمان بالله عز وجل. وفيه أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ليتبين بذلك المؤمن من الكافر، أصبح مؤمن بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذه النعمة. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر، أن يقول المسلم مطرنا لفضل الله وبرحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ويقول اللهم صيبا نافعا، كان عند نزول المطر يقول اللهم صيبا نافعا. وقرنا بفضل الله وبرحمته قال ولهما أي البخاري ومسلم في حديث ابن عباس بمعناه حديث ابن عباس بمعناه وأنه قال بعضهم لقد صدقنا كذا وكذا فأنزل الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم هذا مثل الحديث الذي قبله لما نزل عليه المطر قالوا صدقنا كذا وكذا بمعنى أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر فهم نسبوا نزول المطر إلى النور فصدقوه فأنزل الله تعالى منكرا عليهم قوله تعالى فلا أقسم فلا لا هذه نافية ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني وإنما المطر بفضل الله عز وجل ثم أقسم على هذا النهي جل وعلا أقسم بمواقع النجوم والمشهور كما اختاره ابن جرير أن المراد بالنجوم هنا الكواكب لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر ولو نظرت في هذه النجوم وتنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها وعدم تخلفها عن نظامها وانتظامها ونظرت إلى زينتها وتلألؤها وبهائها في السماء ودلك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته الله أقسم بها لما فيها من العجائب أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف إلا بالله في مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا تنبيه على عظم هذا القسم ولا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله الكونية ثم ذكر المقسم عليه وهو القرآن إنه لقرآن كريم يعني من الكرم وهو الشرف والرفعة كريم في منزلته عظيم في معناه جليل في قدره لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهو أعظم الكلام وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه لأنه كلامه سبحانه وتعالى في كتاب مكنون يعني محفوظ والمشهور أن المراد بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف ومكتوب بصحائف الملائكة ومكتوب في المصاحف التي بأيدي البشر ومحفوظ في الصدور، فهو كلام الله في كل اعتبار، هو كلام الله، هو كلام الله، ومقروء بالألسنة وهو كلام الله، فهو كلام الله بأي اعتبار، في اللوح المحفوظ هو كلام الله، في صحائف الملائكة هو كلام الله، في أيدي سفرة كرام بررة. كلا إنها تذكرة من شاء ذكره، في صحف مكرمة، في أيدي سفرة كرام بررة، يعني صحائف الملائكة، مكتوب في الصحائف التي مع الملائكة وهو كلام الله، مكتوب في المصاحف وهو كلام الله، محفوظ في الصدور وهو كلام الله، مقروء بالألسن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. في كتاب المكنون، سواء قيل انه مراد به اللوح المحفوظ او صحائف الحفظه، لا يمسه الا المطهرون يعني الملائكه، هذا فيه رد على المشركين الذين يزعمون ان القران من ما تنزلت به الشياطين وانه من كلام الشياطين. الله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، لا تقربه الملائكة، كما قال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، السمع يعني الوحي، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وهنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني وليس هو مما تمسه الشياطين أو تقربه الشياطين كما تزعمون. تنزيل من رب العالمين، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال تعالى نزلت وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا القرآن. وكما في الآية الأخرى إنه لقرآن كريم، كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام. وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا توثيق لسند القرآن، لأن رواته عن الله هم محمد عن جبريل عن ربه عز وجل، وليس كما يقول المشركون إنه من كلام الشياطين أو من كلام البشر أو من صحائف الأولين، وقالوا أساطير الأولين استتبها، هذا كله كلام هراء لا حقيقة له. ولكن لما لم ينتفعوا به صاروا يقولون هذه المقالات، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه عادة المكذب والمكابر، إذا لم ينتفع بالشيء يأخذ يذمه ويزهد فيه ويحقر من شأنه، وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أما أهل الإيمان فيعظمونه وينتفعون به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تكذبون به وتقولون هذا من كلام محمد أو من كلام البشر أو ما تنزلت به الشياطين التي تتنزل على الكهان أو ما أشبه ذلك من الأقاويل الباطلة يكذبون به، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معناه؟ معناه أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء، تنسبون الأمطار إلى الأنواء. سمى الله ذلك كذبا وباطلا، لأن الأمطار ليست من الأنواء، وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها ويقدرها ويجعل فيها البركة والنمى، فهو الذي ينزلها سبحانه وتعالى. قد يأتي فصل الأمطار ولا ينزل شيء، وقد تنزل الأمطار في غير وقت الوقت المتوقع، قد تنزل في الصيف، تنزل في شدة الحر، وقد تنزل الأمطار بكثرة ولا تنبت، لأن الله لم يأمرها بالإنبات، وقد ينزل مطر قليل ويجعل الله فيه بركة تخصب الأرض. كل هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. تنزل الأمطار برفق ورحمة وأمان، وقد تنزل بغضب وعقوبة وإهلاك وغرق. الله جل وعلا هو الذي يصرفها كيف يشاء، ولو كانت من تدبير الكواكب أو من فعل الطبيعة لم تختلف هذا الاختلاف، صارت على نمط واحد. كونها تختلف هذا الاختلاف هذا دليل على أنها بيد مدبر، مدبر حكيم سبحانه وتعالى. ففي هذا أيضا عن ابن عباس الذي رواه ابن عباس مثل ما سبق، الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواء، وأن هذا كذب، كذب محض. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق سبحانه وتعالى أن هذا كذب، فدل على بطلان الاستسقاء بالأنواء، وأنه يجد نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى الأنواء. ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالله عز وجل، كما قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وبهذا انتهى هذا الباب وما فيه من الفوائد العظيمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: أخذنا في الدرس الماضي أنه إذا اعتقد الشخص أن المطر ينزل بأمر الله ولكن نسبه للنجم من باب المجاز والسببية فهو شرك أصغر وحرام ووسيلة للشرك. السؤال: هل هذا الاعتقاد خاص بالنجم والنوء فقط، أم عام في اعتقاده لأي شيء أنه سبب، مثل قوله فلان ماس بسبب الحادث؟ وهل هذه القاعدة صحيحة وعامة، إن نسبة السبب تعتبر شرك أصغر؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم. هذا فيه تفصيل وضع على الإطلاق. جعل السبب للشيء وهو لم يجعله الله سببا هذا لا يجوز، فجعل النوء أو النجم سبب لنزول المطر هذا باطل، لأن الله لم يجعل النجم سببا لنزول المطر. أما إذا كان الشيء سبب جعله الله سببا، كالأكل جعله الله سببا للشبع، والعلاج جعله الله سببا للشفاء، والزواج جعله الله سببا للولد، هذه أسباب صحيحة ويجب الأخذ بها. الكلام الذي يمنع هو أن تجعل أسبابا ليست أسبابا، فالأنواع ليست أسبابا، الذي يجعل الأنواع أسبابا هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا. فيه تفصيل: ما جعله الله سببا هذا لا بأس، يعتقد أنه سبب ولكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يفعل السبب ويعتمد على الله أما ما لم يجعله الله سببا أصلا هذا لا لا يجوز. نخترع أسبابا من عندنا نضيف المطر إلى الأنواع نقول هي السبب؟ لا ليست هي السبب. نعم هبوب الرياح وانعقاد السحاب في الجو هذا سبب جعله الله سببا، قد يحصل معه المسبب وقد لا، قد لا يحصل. فمثلا السحاب والهواء واللواقح هذه أسباب، خلاف النجوم هذه ليست أسبابا أصلا. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يمكن أن نطلق على المطر هذا رحمة الله أم نقول هذا أثر رحمة الله؟ لا بس يقال هذا رحمة الله ما فيه، ويقال هذا برحمة الله لأنه رحمة، لأن المطر رحمة، سمي رحمة لأنه من آثار، لأنه رحمة ومن آثار الرحمة التي هي الصفة، صفة لله سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة، والمطر ناشئ عنها يسمى المطر رحمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ يقرأ أئمة المساجد في بعض الكتب بعد صلاة العصر بصفة مستمرة، هل لهذا أصل أم أن الأولى يكون حسب الحاجة وعلى فترات متقطعة؟ لا بأس بذلك، ماذا أنهم يقرؤون أحاديث صحيحة أو أحاديث يعني حسنة أو حديث فيها فائدة للناس في الأخلاق وفي الآداب، هذه عادة طيبة لا بأس به، لأن فيها فائدة للناس، فيها تنبيه للناس، فيها فوائد. لا تسمون الناس ما يسمعون شيء نبت يسمون مجافين مرة، لا هذا طيب، قراءة الأحاديث على الناس واسمعهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات هذه عادة طيبة لا بأس به، ما دام أنه ثبت الأصل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعظ الناس بعد الصلاة. لكن الذي يمنع التطويل، أن الإنسان يطول على الناس ويحبسه، أما قراءة حديث حديثين قراءة جيدة واضحة مع ما تيسر من التعليق عليها إن أمكن حدود الدقائق معدودة لا تحبس الناس هذا شيء طيب. يعني مع إعراض الناس الآن بعد تجدونهم إعراض ولا يسمعون شيء، لا هذا ما يصلح. لا. أما لو كان هناك دروس، لو كان هناك دروس وهناك حلقات ذكر قلنا لا حاجة إلى المداومة على القراءة، لكن لما انقطعت حلق الذكر والدروس على الأقل يكون شيء من الأحاديث تقرأ على الناس يتنبهون بعد في الأوقات بعد صلاة العصر وقبل الإقامة في صلاة العشاء، تعوض عن هذا اللي فقدوه من حلق الذكر ومن مجالس الذكر. لكن بضوابط كما ذكرنا، ما يطول الإنسان ولا يثقل على الناس. نعم. يقول لا ما هو بدعة، بدعة والرسول فعله، ما هو بدعة، كن كل شيء بدعة، لا ما هو بدعة، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان هناك ما يعوض وهو حلق الذكر والناس يسمعون مثلا مجالس الذكر استغنينا عن هذا، لكن ما دام ما في حلق ذكر الآن والمساجد مقفرة من الذكر إلا ما شاء الله ومن العلم، فلا أقل من أن يقرأ عليهم حديث حديثين بعد الصلاة، بعد ما يفرغون الناس من الذكر، ما يقرأ هم بيقرؤون إلا بعد ما يفرغون الناس من الذكر، أنتم تريدون تدفعون الناس من. لا يقرأ الإمام إلا بعد ما يفرغون من الذكر. نعم. فضيلة الشيخ من يقول بسبب تقدم لكن الله أن عندكم كسل تبون تستريحون. نعم. من يقول بسبب تقدم الطب استطعنا القضاء على الأمراض، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا لا يجوز الكلام هذا، يعني قطعنا الأمراض وحاربنا الأمراض هذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا كلام سيء. لكن نشكر الله على وجود الطب وعلى وجود الأدوية، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا بحولنا ولا بقوتنا، هي من الله، فنشكر الله على وجود الطب وعلى وجود الأدوية النافعة. أما أن نقول إن قضينا على الأمراض هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ هل يجوز في وقتنا الحاضر أن نقول إذا سئلنا الله ورسوله أعلم أم نقول الله أعلم فقط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ولا يقال ذلك إلا في حياته؟ الله ما أعلم أن الشيء يمنع من هذا أن يقال الله ورسوله أعلم كما جاء في الحديث، ولا يعني هذا أن تفويض العلم للرسول بعد موته، وإنما هذا يرجع إليه قبل موته عليه الصلاة والسلام. الله ورسوله أعلم يوم إن كان حيا. نعم. أمور الدنيا نفس هذا ما يحتاج النوم، هذا ما يحتاج إنسان تعرف أنه جاي قل جاي ولا قل ما أدري، لا ما يحتاج من الله ورسوله يعني ترفع من شأنه إلى هالحد، هذا يرفع هذا أمر عادي، تقول جاي ولا ما جاي ولا ما أدري. نعم، إذا قلت الله ورسوله أعلم هذا تنويه بشأنه وأنه شيء مهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ قوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هل فيها دلالة على عدم جواز مس المصحف للمحدث وما وجه ذلك؟ نعم، يقول ابن القيم في كتابه في كتاب أقسام القرآن، كتاب جيد اسمه أقسام القرآن، يعني ذكر فيه كل قسم في القرآن وشرحه وتكلم بكلام جيد، فذكر أن هذه الآية تدل دلالة إشارة على أن الآدمي لا يمس المصحف إلا على طهارة، لأنه إذا كان الملائكة وصفوا بالطهر لا يمسه إلا المطهرون فهذه دلالة إشارة، تعرفون أنواع الدلالات، منها دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. نعم. أقول فضيلة الشيخ ما حكم المطر المسمى بالمطر الصناعي؟ ما هذا مطر صناعي؟ ما هذا مطر صناعي؟ أين هو المطر الصناعي؟ ها؟ عن الرشاشات اللي ترش الزروع هم مطران. نعم. قالوا انهم حاولوا انهم يطيرون طيارات بها مواد كيماوية انه صار فيه سحاب وان تبخ الكيماوي هذا على السحاب وانه ينزل منه مطر، لكن هذا كلام باطل ما صح ولا ثبت، ما صح ولا ثبت، ولو كانوا يقدرون لا فعلوا هذا في المحلات المدبة من بلادهم، هذا الجد يقتل بعض مثل في أفريقيا وفي غيرها ولا صنعوا شيئا، بل في أمريكا وفي لندن في إنجلترا تحصل أعوام من الجد هيبة الحدائق ولا استطاعوا لهم يعملون هذا الشيء. لا فضيلة الشيخ، لكن عبث البشر، البشر دائما يعبث يحاول. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم قول البعض الإخلاص للوطن أو العلم ونحو ذلك من المخلوقات؟ إخلاص للوطن بمعنى أنه يشتغل بنصح وجد، لا بأس أنه يقول مثلا لا المخلص بمعنى انه مجد وانه ناصح، وان كان هذا اكثر ما يطلق في الاخلاص في حق الله سبحانه وتعالى، يقول هذا مخلص لله عز وجل ومخلص لوطنه ولجماعته ولحكومته، لا شوف معنى من هذا. نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يفتي بما ليس له به علم؟ هذا ما يحتاج رأي، هذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر وهذا كل أولئك كان عنه مسؤول، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.